الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا على الأصل الثاني الذي ينطلق منه مثبتة الصفات في إثبات الصفات، وفي مناقشتهم ومناظرتهم ومجادلتهم لمنكر الصفات. فعلى بركة الله نبدأ. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات الحقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. هذه القاعدة أو الأصل العظيم ينبغي لطالب العلم أن يضبطه وأن يحفظه وأن يفهمه، القول في الصفات كالقول في الذات. الصفات كما تعلمون مأخوذة من الوصف، وهو ما يتميز به ذات عن ذات. الأشياء تتميز وتتمايز بذواتها عن الذوات، وتتميز بصفاتها عن الذوات الأخرى. فإذا أراد إنسان أن يفرق بين ذات الإنسان وذات الحيوان، فإنه يمكن له أن يفرق بين الذات والذات، فيقول ذات الإنسان أنه يمشي على رجلين، وذات الحية أنها تمشي على بطنها. ثم يمكن أيضا أن يفرق بين الذات والذات من حيث النظر إلى الصفات، فيقول الإنسان من صفته أنه يفكر، أنه يعقل، أنه يتعلم، أنه. إذن المقصود بكلمة الصفات هي الأشياء التي تتميز بها الصفة عن غيرها، الأشياء التي تتميز بها الصفة عن غيرها من الأوصاف. والعجب، كل العجب من ابن حزم، حيث ظن أن كلمة الوصف غير موجود أو الصفة غير موجودة في الكتاب والسنة، وهو موجود في القرآن بمعنى ذو العرش المجيد، لأن ذو دلالة على الصفتية. تقول كيف فلان، تقول كيف كذا، تقول ذو كذا، ذو العرش المجيد، إذن صاحب العرش، فذو بمعنى الصاحب، ذو بمعنى الصفتية. وأيضا تأتي من الدلالات التي استدل بها السنة على تسمية الصفة ما جاء في الحديث، حديث الرجل الذي كان يقرأ في كل ركعة من صلاته سورة الصمد، سورة قل هو الله أحد، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لم تفعل هذا، قال إن فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الكلمة. ومعلوم لدى العقلاء مجمعين، سواء كانوا مسلمين أو كافرين، أنه ما من شيء موجود إلا وله ذات وله صفات. فهذه القاعدة، القول في الصفات، عرفنا المعنى الصفات كالقول في الذات. ما المراد بالذات؟ الذات ذات الشيء، يعني حقيقة ما به وجوده، حقيقة ما به وجوده، هذا يقال له الذات، ويسميه، وكلمة الذات هذه مؤنث ذو. فأنت تقول ذو كذا وذات كذا، فلما كان الخطاب عن شيء يقوم به الصفات فكان الخطاب بوصف الذات، لأن هذه الذات لا وجود لها من دون صفات. فهمتم الآن لماذا أطلق على ما به قيام الشيء، على ما يقوم به الشيء، لماذا أطلق عليه كلمة ذات؟ لأن الصفات لا تقوم إلا بها، لا تكون إلا فيها، وهي لا تكون إلا بها. فإذا الذات كلمة الذات مؤنث ذو، وذو جاء في القرآن إطلاقه على الله جل وعلا. فالمتكلمون يقولون إن الأشياء منقسمة إلى قسمين، يقولون إن الأشياء منقسمة إلى قسمين، قسم يسمونه الجواهر وهي التي يقصدون بها الذوات، وقسم يسمونه الأعراض وهي الصفات التي نحن نسميها صفات هم يسمونها أعراض. وربما يطلقون كلمة الماهية على الذات، ويطلقون كلمة الماهية على الذات، فهذه مصطلحات ليست لها يعني دلالة لغوية حتى نقبلها أو نردها. فما الموقف لو قال لنا قائل الله جوهر أو ليس بجوهر؟ نقول نحن لا نعرف مصطلحكم ومرادكم الذي اصطلحتم عليه. إذا كان المقصود بقولكم الله جوهر يعني أنه مركب من الجواهر فالله عز وجل ليس كذلك. إذا كان المقصود بالجوهر أن له ذات فهذا نثبته، الله تبارك وتعالى له حقيقة. كلمة الذات من الأسماء المرادفة لها في اللغة العربية الصورة، ولفظ الصورة جاء في القرآن وفي السنة، جاء في القرآن وفي السنة الذات والصورة، وهم يسمون الصورة يسمونها بالهيولة. وعلى كل حال فنحن لا نوالي ولا نعادي على مصطلحات مجملة، إنما نوالي على المصطلحات الشرعية. القول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة عظيمة، القاعدة هذه عظيمة جدا، لأن التماثل في الصفات غير متصورة إلا بعد التماثل في الذوات، وهذه مسألة عظيمة. فالله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا لم يكن له مثيل في ذاته أنى يكون له مثيل في صفاته؟ أنى يكون له مثيل في أفعاله؟ لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. إذا كان ذات الله تبارك وتعالى لا تشبه ذوات المخلوقين، ولا ذوات المخلوقين تشبه ذات الخالق جل في علاه، فأنى تكون المشابهة بين صفات المخلوقين المحدثين وبين صفات الخالق تبارك وتعالى؟ ينبغي للمسلم أن يعتقد أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء ذاتا، ليس كمثله شيء فعلا، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ إذا ليس كأسمائه شيء في المعنى. فينبغي الإنسان أن يضبط هذا الأصل العظيم. ولهذا كل ما يدور في البال أو يتوهمه خيال فالله جل وعلا على خلاف ذلك، لأن البال والخيال إنما يدور ويجول ويصول في المشاهدات. إذا كان الغالب على الإنسان الروح ربما يجول على بعض الأمور التي يراها الروح حين صعودها وقت النوم في السماوات فقط، لا أكثر ولا أقل. نعم. قال رحمه الله: فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنه الإجابة عنه. إذن هذه هي القاعدة. قال قائل: كيف استوى على العرش؟ القرآن يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ نقول علمنا كيف استوى؟ ما علمنا. إذن كيف نعرف؟ غيب. أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل روح القدس يأتيه في لحظة ويذهب منه لحظة، ما لم يخبرنا كيف، فنحن عاجزون عن إدراك مجيء كيفية نزول وصعود جبريل وهو ملك مخلوق، فكيف ندرك استواء رب العالمين تبارك وتعالى؟ لذلك جاءت الرواية عن أم سلمة وجاءت الرواية عن التابعين وعن رب مالك وشيخه ربيعة كلهم أنهم قالوا الاستواء معلوم، معناه واضح، العلو والارتفاع، الله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى عال على العرش، الاستواء معلوم، والإيمان بهذا المعلوم واجب، والكيف مجهول، والسؤال عن هذا الكيف بدع. كيف تخوض في أمور عقلية بخيالاتك الفلسفية أو المنطقية؟ وهذا أيضا يذكرنا بالإمام ابن راهوي رحمه الله تعالى، لما قال له الإمام الأمير بن طاهر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل، كيف ينزل؟ قال أصلح الله الأمير، أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. ما نعرف، لأننا لا نعرف ذاته، فكيف نعرف مجيئه ونزوله واستواءه؟ هذا الخوض في هذا الباب، في باب الكيف، هذه هي المشكلة. إذن عندنا أمران لا بد من التيقن بهما في باب الصفات. الأمر الأول التيقن من معلومية المعنى، معاني آيات الصفات معلومة لنا لا نجهل معانيها، فإنكار هذا المعلوم جهل، كما نبه عليه الإمام الطحاوي رحمه الله، علم معلوم. والخوض في كيفيات هذه المعلومات خوض في الغيب، فالتوقف فيه هو المطلوب، والخوض فيه هو المذموم. نحن نقول لو قال لنا قائل الله جل وعلا يسمع، نقول نعم يسمع، كيف يسمع لا نعلم، لأنه لم يخبرنا، لو أخبرنا لعلمنا. يسمع بكيفية معينة، نعم، كيف لا نعرف، نحن لا نعرف، لأنه ما من شيء موجود، وهذه قاعدة حتى عند العقلاء كلهم، ما من شيء موجود سواء كان ذاتا أو وصفا أو فعلا إلا وله كيفية معينة لأنه موجود، لكننا نحن قد نعلم هذه الكيفية في الذات أو في الصفة أو في الفعل، وقد لا نعلم. نعم. قال رحمه الله: وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفية، قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزول، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وفرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعي وبصري وتكليمي ونزولي واستوائي وأنت لا تعلم كيفية ذاتي؟ وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال. قوله ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر هي مفاد القاعدة التي ذكرناها، إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود، إثبات وجود لا إثبات التكييف، نثبت في نفس الأمر أن الله ينزل، كيف لا نعلم، فنحن نثبت أن الله ينزل كما جاء في الحديث، وأن الله يجيء كما جاء في القرآن والسنة، وأن الله على العرش استوى كما جاء في القرآن والسنة، لكن كيف لا نعلم ولا نخوض، نقف بعلم. نعم. قال رحمه الله: وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيما سمع المخلوق التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم، وهذا الكلام لازم له في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. هذه المسألة سهلة، إذا كان الرجل فلسفيا ينتسب إلى الإسلام، منطقيا ينتسب إلى الإسلام، معتزليا، تقول لو أنت تثبت أن لله عز وجل ذاتا حقيقية في الخارج ولا وجود خيالي في ذهنك، فإن قال وجود خيالي صار ملحد، إن قال وجود حقيقي فاسأله كيف هذا الذات التي أثبتها، لا بد أنه سيقول لك لا أعلم، لا نعلم كيف ذاته، أو باصطلاحهم كيف هذا الجوهر، أو كيف هذه الماهية، أو كيف الهيو، لا نعلم، لا نعلم. جميل، فكما أثبتت أن الله له ذات وتوقفت في الكيف، فكذلك أثبت له الصفات، أثبت له الأفعال الواردة في الكتاب والسنة، وخليك على طريقة واحدة، مصدر واحدة. ما جاء في القرآن والسنة نثبت من دون أن نميز بين هذا وهذا، ولكن بدون أن نخوض في الكيفيات. نعم. قال رحمه الله: ولهذا لا يوجد لنفاه بعض الصفات دون بعض، الذين يجيبون فيما نفوه اما التفويض واما التاويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. فاذا قيل لهم لما تاولتم هذا واقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي. هم يتناقضون في النفي ويتناقضون في الاثبات. تناقضهم في النفي انك تقول لهم ما هو الضابط، ما المصدر التي سرتم عليها في نفي بعض الصفات دون بعض؟ ما عندهم ضابط. نعم. وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر، لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. لو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب، فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه. فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخط ويبغضه المثيب المعاقب. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول بالشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. هذا ضابط عظيم، حتى في الإثبات ليس عندهم أصل يسيرون عليه. تقول له أنت الآن تقول الرحمن الرحيم، تقول إرادة الإنعام، أولت الرحمن بالإرادة، كيف إرادته؟ لا يستطيع أن يجاوب. تقول للمعتزلي الذي ينكر الصفات وللأشعري الذي ينكر صفات الأفعال ما معنى قوله تبارك وتعالى فسخط الله عليهم كره الله بعاثهم، يقول سخط عليهم أنزل عليهم العقاب. جميل، كيف أنزل العقاب؟ الآن عندنا أمران، الآن كيف ما يؤول الآية يلزمه أمران، إما أن يؤول ذلك بفعل الله فيقال له أنت قلت أنزل بهم العقاب، كيف أنزل؟ هذا فعل. قال لا أعلم. طيب أثبت السخط وقل لا أعلم كيفيته. إن قال لا أنزل بهم العقاب ليس فعلا لله، إنما أنزل هو مفعول للقول، أي قال كن فكان هذا العقاب. جميل، كيف قال كن؟ والمصيبة أنهم هم في القول لا يثبتون الكلام أنه صفة لله عز وجل. فهل يعقل أن يكون المخلوق هو الذي صنع المخلوق؟ المخلوق هو الذي عذب؟ تظنون أن هذا الكلام ضرب من الخيال؟ والله موجود الآن، وقد وقفت على بعض التغريدات لبعض هؤلاء وهو يقول فإن قال قائل فأنتم تقولون إن الله لا يجيب وأنه لا يكلم العباد، فمن الذي يحاسب العباد يوم القيامة؟ سؤال عجيب ولا لا؟ فماذا قال تعرفون في تغريدتي؟ يقول ولا يبعد أن يكون المحاسب مخلوقا يخلقه الله تبارك وتعالى، فإذا خلقه الله تبارك وتعالى هو الذي يحاسب العباد. نعوذ بالله من هذا الضلال المبين. كيف المخلوق يحاسب العباد؟ الناس في الدنيا يفرون من المخلوقين ويريدون حكم رب العالمين، ثم بعد ذلك يأتي هذا الغوي وأمثاله ويزعم أن الذي يحاسب العباد يوم المعاد هو مخلوق يخلقه الله تبارك وتعالى. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنه على قاعدة هو لا يثبت المجيء لله تبارك وتعالى يوم القيامة، لا يثبت الكلام لله تبارك وتعالى يوم القيامة. فقيل له: فمن الذي يحاسب العباد؟ فلان أحد أمرين، إما أن يقول ما في حساب وهذا هو الكفر الصريح، وإما أن يقول ويفر ويلعب في أذان الناس ويقول إن الذي يحاسب هو كن، وكن عندهم مخلوق. فعلى كل تقدير فقول هؤلاء الذين ليس عندهم ضابط لا في النفي ولا في الإثبات إنما تنسفه بهذه القاعدة العظيمة: القول في الصفات كالقول في الذات. يثبت لله، يقول مثلا في قوله تعالى يحبهم، يؤولها بإيش؟ بالإنعام، يقول يعني ينعم عليهم. جميل، ينعم عليهم فعل لله أو مفعول، سواء فسره بالفعل أو فسره بالمفعول. فإن فسره بالفعل قل له كيف أنعم، لا يستطيع أن يجيب، يقول لا أعلم. وإن فسره بالقول فقال كن فكان الإنعام، إذن كيف قال كن؟ لا يعلم. إذن يلزمه أن يمشي على وتيرة واحدة وينضم إلى أهل السنة والجماعة في الإثبات، وهو إثبات ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكب والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: لماذا هذان المثلان؟ سؤال مهم. لأن هناك من أهل البدع من يقول: أنا لا أستطيع أن أثبت شيئا أدرك معناه دون إدراك الكيفية. فهمتم الآن؟ يقول: أنا لا أستطيع أن أثبت الصفة وأقول إن معناه معلوم وكيفه مجهول، هذا لا يمكن، إما أن أدرك المعنى والكيف وإما أنه ليس موجود. فيريد بعدم علمه للكيفية أن ينفي المعنى المعلوم للشيء. فشيخ الإسلام لله دره ذكر هذين المثلين العظيمين: إن كان الرجل عاقلا يعقل وينطق يقال له: أنت تثبت أن الروح التي بين جنبيك موجودة أو ليست موجودة؟ إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا. إن قال لا فأنكر المعلوم لدى العقلاء بالبداهة. فإن قال نعم قل له كيف روحك، وهم لما خاضوا حتى في الروح وصلت أقوالهم إلى مئات الأقوال، حتى يذكر عن بعضهم أنها وصلت إلى أكثر من 2000 قول، لأنهم خاضوا في الغيب بعقولهم. فليسموه ما شاءوا، لكن كيفيتها مجهولة تبقى. طيب خلونا من الروح، ما في الجنة وما في النار وما في الآخرة من أمور عظام، كيف هي؟ والله لا نعلم كيفياتها إلا بالقدر الذي جاء فيه النص. فحينئذ يقال: أنت تثبت الجنة والنار ولا تعلم الكيفية، لا تعلم الكيفية، كيف يبقون شبابا مخلدين؟ ما لك مفر، أنت تدرك هذا بعقلك أو تسلم؟ يقول ابن عباس: ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم، إذن الكيف مجهول. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينته مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق للمخلوق، هذا بين واضح. الله أكبر. يعني إذا كان الذي في الجنة النعيم الذي في الجنة ليس مشابها للنعيم الذي في الدنيا مع الموافقة في الاسم، مع أن هذا مخلوق وذاك مخلوق، فالتشابه ممتنع بين الخالق والمخلوق من باب أولى. نعم. قال: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاثة فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمبايرة التي بينما في الدنيا وبينما في الآخرة، أن مبايرة الله للخلق أعلى. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ولحمهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. إذن لاحظوا، بعضهم اطردوا القاعدة في التأويل الذي سموه تأويلا وهو تحريف، وبعضهم اضطرب، وأما أهل السنة فمنعوا التأويل لا في باب الأسماء والصفات ولا في باب الغيبية. نعم. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليه، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. يعني سلسلة التحريف بدأت هكذا، جاء الكلابية ومن وافقهم من الأشعرية فأثبتوا الصفات دون الفعلية، فقال لهم المعتزلة: لماذا أثبتتم بعض الصفات دون بعض؟ قال: ما أثبتناه لا يلزم فيها التشبيه، وما نفيناه يلزم منه التشبيه. فقالت المعتزلة: نحن ننفي الصفات كلها لأنها عندنا تشبيه. فزادوا غيا وضلالا. فجاءت الجهمية وقالوا للمعتزلة: لماذا أثبتتم الصفات دون الأسماء؟ لماذا نفيتم الصفات دون الأسماء؟ قالوا: إن إثبات الأسماء لا يلزم التشبيه، وإثبات الصفات يلزم التشبيه. فقالت الجهمية لهم، وهو أبوهم الشرعي، ها؟ قالوا لهم: إنما نحن عندنا إثبات الأسماء يلزم التشبيه كما إثبات الصفات، فننفي الكل. فما الذي حصل؟ جاءت الفلاسفة، ها؟ الذين خاضوا في الغيبيات، قالوا: لماذا أيها الجهمية أثبتتم المعاد وقلتم إنها أشياء حقيقية ولا نعلم كيفياتها، ونفيتم الأسماء والصفات؟ قالوا: لأن إثباتنا للأسماء والصفات يلزم التشبيه، وإثباتنا للمعاد لا يلزم من التشبيه. قال: ونحن نقول إن الباب واحد، إذا كان هذه الأشياء إثباتها يلزم منها أنها التشبيه، إذن لابد أن يكون ما في الجنة عين ما في الدنيا. قالوا: إذن نحن لا نثبت ما في الجنة والآخرة. ليش؟ قالوا: يلزم منه أن يكون مثل الدنيا، وش استفدنا؟ اشتغلنا وغرت مثل الدنيا. فجاء من الباطنية، قالوا لهم: أصلا أنتم ليش بس في باب الإيمان، في باب الاعتقاد، قلتم إن هذا لا نثبته، نؤوله، نحرفه، نغيره، لماذا لا تنفون ما جاء في باب الأمر والنهي؟ ما في لا صلاة ولا صوم ولا زكاة، نحط على مزاجنا ونقول فيها اللي تقولون، وأنتم غيرتم القرآن، أولتم آيات الصفات وأحاديث الصفات والأفعال والأسماء على أهوائكم، فنحن نغير الأوامر والنواهي على أهوائنا. يقولون: الصيام كتمان أسرار المشايخ، الحج زيارة قبورهم، نسأل الله السلام والعافية. البلية كلها من بداية إيش؟ التحريف الأول الذي هو التأويل الذي فتحوه. نعم. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفين ومحققين وموحدين رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. نعم، هذا قول غلاة المتصوفة الذين يظنون أن الشرع لا يلزم إلا العامة، وهو قول ابن رشد من الفلاسفة أيضا، نعم، أن اعتقاد ظاهر النصوص من أحاديث والآيات التي فيها الكلام يقول إن هذا هو اعتقاد العامة، يجب أن تترك العام يعتقد أن الله فوق العرش، أما الخاصة مثله وأشكاله فلا يجوز لهم أن يعتقدوا هذا الاعتقاد، عندهم اعتقاد خاص بعد. وهذا أشد ضلالة من هؤلاء، لأن هؤلاء الغلاة من المتصوفة الذين زعموا أن الأمر والنهي خاص بالعامة لم يقولوا أن الاعتقادات خاصة بالعامة، أما أولئك المتفلسفة فزعموا حتى الاعتقادات أنها خاصة للعامة، الجمهور يسمونهم. نعم. قال: قد وجد في المتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب، وهؤلاء الباطنية والملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى. وما احتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة احتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض الحادين. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس التمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، لكن يستعمل في حقه المثل الأعلى. هنا في باب الغيبيات تلقسة التي تكون في باب الغيبيات أو في باب المعقولات هي مخالفة عن القياس الأصولي، لأن القياس الأصولي لا بد فيها من أربعة أركان، أما القياس في المسائل العقلية في المسائل التي يخوض فيها الناس بعقولهم فهي على ثلاثة أنواع: قياس يسمى بالقياس الشمولي، والقياس الشمولي هو ما كان فيه المقدمة الأولى بمعنى بلفظ كل أو معناه، بلفظ كل أو معناه، هذا يسمى القياس الشمولي. كان يقول قائل: كل حادث متحرك والمتحرك مخلوق، فينتج عن أن الله لا يتحرك، لا يجيء ولا ينزل ولا يذهب، سبحان الله العظيم. أدخل الخالق مع المخلوق في كلية شمولية، لاحظوا الآن، فهذا لا يجوز. كيف تدخل الخالق مع المخلوق في كلية؟ الآن لو قال لنا قائل كل مخلوق جامد، والإنسان مخلوق إذن هو جامد، قلنا له: وين عقلك أنت؟ كيف تدخل المخلوقات في كلية واحدة تحت الجمادات؟ هذا الجنس وهذا الجنس، الجنس اختلف فلا يجوز إدخال الجنس مع الجنس. طيب الخالق كيف تدخله مع جنس المخلوقات؟ ولذلك قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. النوع الثاني هو يسمى قياس التمثيل. قياس التمثيل له جهتان: جهة تشبيه الخالق بالمخلوق أو جهة تشبيه المخلوق بالخالق. أن يقول قائل: إنا نرى أن الإنسان له يد ويده بحاجة إلى دم وعروق وكذا وكذا، فالله لا يثبت له اليد، لأن لو أثبتنا له اليد لزم منه هذا الذي هو موجود في المخلوق، فقاس الخالق على المخلوق، هذا قياس التمثيل، قياس التمثيل، وهذا واضح منفي في القرآن: ليس كمثله شيء، فكيف يمثل سبحانه وتعالى، سواء تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق. فلم يبقى إلا النوع الثالث، وهو الذي جاء ذكره في القرآن: ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. إذن الله جل وعلا يضرب له المثل الأعلى، والمثل الأعلى الذي يضرب هو أن يقال إن هذا الشيء في نفسه دون النظر إلى المضافات، هل هو كمال أو نقص؟ فإن كان كمالا فيقال إن موجد الكمال أولى به، موجد الكمال أولى به. مثلا العلم في نفسه بغض النظر عن الإضافات والمتعلقات، العلم بغض النظر عن المضافات والمتعلقات هل هو كمال أو نقص؟ كل إنسان يدرك أنه كمال، إنما لأنه ضد الجهل وهو نقص. الحياة بغض النظر عن المضافات وعن المتعلقات هل هو كمال أو نقص؟ كل عاقل يدرك أنه كمال، فيقال واهب الحياة أولى بالحياة، واهب العلم أولى بالعلم، هذا هو القياس الأولى. نعم. قال رحمه الله: ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزع عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزع عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. نعم، يعني كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، لكن لا، لابد أن تكون على ذكر من أن المقصود هنا كل ما اتصف به المخلوق من كمال، هذا الكمال كيف تقيسه؟ بغض النظر عن الإضافات. قد يقول قائل إن الولد كمال في الإنسان، كمال للإنسان، طيب هل الولد كمال للملائكة؟ لا. ليش؟ لأنه ليس بحاجة إلى أولاد، لا يمرضون، لا يجوعون، ليش يجيب الولد؟ الولد أنت ليش تجيب الولد؟ تبحث عن الولد لأنك أنت تستوحش فتحتاج إلى من تأنس به. طيب بعدين تفكر بكرة أصير كبير أحتاج من أعتمد عليه، خذ يا ولدي بيدي ودني. بكرة تفكر، بكرة تقعد ما تقدر تشتغل، ابنك يجيب لك الأكل والشراب والطعام. فإذا حتى فيك أنت ما هو كمال، إنما أنت تريد الولد لإكمال نقص فيك، صح ولا لا؟ ولهذا قال جمهور العلماء إنه لا ولد في الجنة، ما حد يحتاج. لو أن إنسان أراد الجنة على سبيل أراد في الجنة الولد على سبيل المؤانسة، نعم جاء أنه يكون بينهما ولد كما جاء عن بعض السلف. فإذا ننتبه إلى هذه القضية، كل ما اتصف به المخلوق من حيث هو كمال بغض النظر عن الإضافات فالخالق أولى أن يتصف به، مو بس كمال نسبي، لا، الكلام عن الكمال من حيث هو مطلق عن الإضافة. نعم. قال رحمه الله: وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المتاز أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. طبعا وصف الفلاسفة للروح بصفات واجب الوجود عندهم لماذا؟ سؤال مهم. لماذا الفلاسفة وصفوا الروح بصفات واجب الوجود؟ لأنهم عندهم الروح أزلية، فهمتم الآن؟ أما أهل السنة وإجماع الديانات على أن الروح مخلوقة، فنفخت فيه من روحي، قال عن آدم عليه الصلاة والسلام، وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام، فدلنا على أن الروح وجدت في عيسى، فهذه من باب إضافة التشريف. أرواح المخلوقين مخلوقة كما أن أبدانهم مخلوقة، وهذه مادة وهذه مادة، لا فرق عندنا. لكن ما هي مادة الروح؟ لا نعلم. ما هي مادة البدن؟ الطين والماء، معلومة عندنا ولا لا؟ مادة البدن معلومة لأن الله أخبرنا عن مادتها، ومادة الروح لا نعلمها لأن الله لم يخبرنا. نعم. قال رحمه الله: وإن طوائف من أهل الفلسفة يصفون بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصل بها العلم إلا ممتنع الوجود، فيقولون: لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرق. وقد يقولون: إنا لا تدرك الأمور المعينة، والحقائق الموجودة في الخارج إنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون: إنا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا: ليست داخلة في الأجسام العالم ولا خارجة عنه. مع تفسير أن الجسم ما يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. كل هذه الصفات التي أطلقوها على الروح يطلقونها على الله عز وجل، وهذا دليل على أن الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام يزعمون أن الروح هي عينها الخالق تعالى الله عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع بضرورة العقل، قالوا: بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة الوجود موجودة وهي غير مشار إليها. هذا الآن يعني سفسطة في الاستدلال. تقول له: كيف أنتم تقولون الروح موجودة أو واجب الموجود موجود، وهو ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل ولا ولا ولا ولا؟ قالوا: لا، هذا ليس ممتنع، هذا ممكن. كيف هذا ممكن؟ قال: بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. إذن هم يزعمون أن الله جل وعلا لا يمكن الإشارة إليه، مع اتفاقهم أن ما لا يمكن الإشارة إليه فهو معدوم. سبحان الله، يتفقون في مكان ويختلفون في مكان. هم يقولون، المناطق أنفسهم يقولون، ما لا يمكن الإشارة إليه فهو معدوم. ثم إذا جاءوا في باب الإلهيات يقولون: الله لا يمكن الإشارة إليه، وليس ولا يلزم من ذلك أنه معدوم، بدليل أن الكليات موجودة في الأذهان ولا يمكن الإشارة إليها. إذن ماذا يلزم من تمثيلهم هذا؟ أن الله مثل الكليات لا وجود له إلا في الأذهان، صح ولا لا؟ نعم. نسأل الله السلامة والعافية. قال: وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان ذات الأعيان، فيعتمدون فيما يقولون وفي المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. قال: واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والموجودات والمولدات منها. قال: ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخارج لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفون إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. نعم، لأن على قول من يصف الروح بالسلوب التي توجب مخالفة الأجسام يعني أنها ليست موجودة ممتنعة، وعلى قول من يصف الروح بصفات حتى يشبهها بالأجسام هذا مخالف أيضا، فإن الروح ليست من جنس البدن ولا من جنس العناصر المولدة من البدن. نعم. قال: وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه الضبط، فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون: الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزادوا بسطة في العلم والجسم، وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة، ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصور. وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، يعني مع اختلافهم في تعريف الروح إلا أنهم اتفقوا على أنه إذا كان موجودا فهو لابد أن يشار إليه إشارة حسية، فيقال هذه الروح في بدن فلان، هذه الروح صعدت، هذه الروح نزلت جاءت. نعم. ومن عرف الروح بأنها يعني مركب من الجواهر المفردة فهذا قول الأشاعرة الذين يقولون بإثبات الجوهر الفرد، وهذا ليس عليه دليل، والجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ هو الذي يسميه علماء اليوم علماء الذرة، يسمونها بالذرة، ثم اكتشفوا شيئا آخر يتجزأ إليها الذرة وهي النواة. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة. ما الفرق بين التركيب في المادة والصورة؟ الصورة هو خيال الشيء، يعني لو فرضنا الآن مثلا رسام، قلنا لرسام ما ارسم لنا صورة هذا الكوب من الماء، فهو يأخذ في خياله صورة هذا الكوب ثم يصب مادة الصبغ على الورقة بحسب الهيولة أو بحسب الصورة التي تخيلها لهذا الشيء. فهم يقولون إن الروح مركبة من المادة والصورة، وهذا معلوم أن الصورة شيء في الخيال ما له علاقة في وجود الشيء. ومنهم من يقول شيء آخر غير هذا، وعلى كل حال هذه تخرصات في الغيب، لأن الروح أمره كما قال الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. قال رحمه الله منهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هنا. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبع بصر الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرض بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. يعني نحن لما نظرنا إلى النصوص التي فيها الحديث عن الروح، أولا أريد أن أفيدكم فائدة، وهي أن القرآن جاء ذكر الروح فيها وجاء ذكر النفس فيها. الفرق بين الروح والنفس في القرآن أن الروح إذا كانت في البدن تسمى نفسا، وإذا خرجت تسمى روحا، هذه طريقة القرآن. يقول الله عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة أخرج. إذن الآن خطاب مع من؟ مع البدن ولا مع الروح؟ مع الروح، فسماها نفسا لأنها لا زالت في البدن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرجت الروح قالوا روح من هذه الروح الطيبة، تأملوا الآن خلاص انتهى وما يسمون النفس الآن، هذا من باب الفائدة. الأمر الثاني، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الروح وإن كانوا يعني متيقنين أنه لا علم لأحد بكيفيتها، إلا أنهم يثبتون ما جاء في النصوص من إثبات بعض الصفات لها، مثل كونها تقبض، كونها تنتشر، كونها تجتمع، كونها يصعد بها، كونها يلقى بها كما جاء في الأحاديث، حديث عذاب القبر ونعيم، حديث البراء بن عازب في مسلم وأبو داود وغيره. نعم. قال رحمه الله والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنه لم يشاهد لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصلة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحق من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا الروح ويكيفوها. الله أكبر. هذه الروح التي بين جنبين موجودة حية عالمة قديرة لها صفات، ومع ذلك العقول قاصرة عن تكييفها. والله العقول قاصرة إلى الآن، يحطون الأشعة السينية، الأشعة الحمراء، الأشعة البنفسجية، يبون يعرفون شلون الروح تطلع، ما هم عارفين شو اللي يخرج من الإنسان، ما هم عارفين. يعني شيء عجب، كل هذا الذي بذلوه إلى الآن وإلى يوم القيامة هم عاجزون عن إدراك تكييف هذه الروح أو تحديدها. لماذا؟ لأن معرفة كيفية الشيء ليس له إلا ثلاث طرق. تريد أن تعرف كيفية شيء، أمامك ثلاثة طرق. إما أن يكون له مثيل، فلو قال قائل أتعرف زيدا؟ قلت له لا أعرف، تقول فهو مثل عمرو. الآن عرفته ولا ما عرفته؟ إذن لا يمكن معرفة كيفية الشيء أو صفة الشيء إلا إذا عرفت نظيره. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أنك لم تدرك لهذا الشيء نظيرا، وإنما قلنا لك تعرف زيدا؟ قلت لا والله ما نعرف. قلنا هذا زيد، الآن رأيته بنفسك، فيمكن أن تعرف كيفية الشيء بأي شيء؟ بمشاهدته، صح ولا لا؟ طيب الآن سؤال مهم جدا، الروح لا نظير له في علمنا، الأرواح لا نظير لها في الموجودات، فكيف يمكن لنا أن نعرفها ولم نرها؟ فكيف لنا أن نعرفها؟ طيب إذا كان الروح كذلك، طيب جبريل عليه الصلاة والسلام، لم نرى جبريل عليه الصلاة والسلام، وليس لنا في المشاهد من نقيس عليه جبريل إذا كان في صورته الملكية، فكيف نعرف صورة جبريل الحقيقية؟ ما بقي إلا الطريق الثالث. الطريق الثالث هو أنك إذا قلنا لك تعرف زيد؟ قلت لا والله ما نعرف، طالعنا ما لقينا أحد يشبه، ونطرنا ما جاء، شو نسوي الآن؟ قلنا خلاص الله يعيننا بنوصف لك، رجل طويل أبيض جعد أنف شم أعين. الآن بدأنا نعطيه الأخبار، كل ما أعطيناه الخبر كل ما قرب ولا لا؟ فيعرف كيفيته. طيب جاءنا الخبر أن جبريل له 600 جناح، علمنا الآن كيف ركبت؟ ما جاءنا الخبر. جاءنا الخبر أن هذه الروح يصعد بها ويعرج بها، وأنها توضع في كفن إما من الجنة أو من النار، نسأل الله لنا ولكم الجنة. طيب كيف هي؟ لم يأتنا الخبر أكثر من هذا. إذا كانت العقول عاجزة عن إدراك كيفية مخلوق هي بين جنبينا، فهي أعجز من إدراك كيفية الخالق سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان من نفى صفات الروح جاهدا معرضا لها، ومن مثل بما يجريد من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة لحقيقة الإثبات، مستحقة لها من الصفات، مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاهدا معرضا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، هو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات، مستحق لما له من الأسماء والصفات. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: فصل. أما خاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا.

وكذلك كونه لا يتكلم ولا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال، بل هذه الصفات هي فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجمال أو الناقص. كذلك إذا نفى أي صفة عن الله قال لا لا لا، يلزم منه كما قال الشيخ يلزم من تشبيه الله بالمنقوصات، هذا شيء. وأيضا المشكلة أنه حينما ينفي يقول مثلا لا ينزل، فالآن يخطر في البال لا ينزل لأحد أمرين، إما لعدم قدرته، إما لعدم قدرته، فهذا عجز في القدرة، لما لا ينزل؟ لأنه لا يقدر، إذن هذا لا يكون إلها. لو قال لا يجي يوم القيامة للفصل بين العباد، لما لا يجي؟ هذه معاني دل على أنها يلزم من نفيها، النفي المجرد يلزم منها هذه النقائص. لذلك نحن نقول لا يوجد نفي محض في الكتاب والسنة، إنما الموجود نفي يستلزم إثبات كمال الضد. نعم. قال رحمه الله: من قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا محدث، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لازم أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأن أن يقبل البصر أن يقبل، قال فإن قال العمى عدم البصر عما من شأن أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه. لأنهم عندهم أن الجدار أو الحائط ليس قابلا لصفات الملكة والعدم، وبناء عليه يقول إنها لا توصف، لا، فيمكن سلب النقيضين عنها، يمكن سلب النقيضين عنها. نعم. فيقيل له: قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخلص والعجم. وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حيا ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها. فالجماد الذي لا يوصف بالبصر والعمى ولا العمى ولا الكلام ولا الخص أعظم نقصا من الحي الأعمى الأخص. فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك، لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخص والعمى والصمم ونحو ذلك، مع أنه إذا فعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. فكيف يمكن من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بها، فهو سبحانه وتعالى أحق بها وأحق بأن يتصف به من المخلوقات، بأن يتصف به من المخلوقات. فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. وأعلم يعني لو فرضنا الآن فرضية جدلية أن عندنا شيء نصفه بأنه جاهل، وشيء نصفه بأنه عالم، وشيء نصفه بأنه لا جاهل ولا عالم، هذا الآن غير موجود لكن فرضيا الآن، فعند العقلاء من الأكمل الآن؟ من هؤلاء الثلاثة أكمل؟ العلم، العليم، العالم. طيب كيف أنتم الآن تقولون لا عالم ولا جاهل؟ نعم. قال رحمه الله: واعلم أن الجهنية المحضة كالقرامطة، ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بمعدوم، ولا ليس بموجود ولا ليس بموجود. هذا يسمى يعني نسأل الله السلامة والعافية، يعني يسمى ما هو بس سفسطة، سفسطة السفسطة حقيقة. إيش يعني ليس بموجود ولا ليس بموجود؟ ينفي ثم ينفي النفي، إيش صارت النتيجة؟ نحن الآن نريد أن نعمل نتيجة. لما تقول ليس موجود، طيب زائد لا ليس موجود، إيش يسمى الآن؟ إيش النتيجة الآن؟ موجود ولا غير موجود؟ ما عرفنا. نعم. قال ولا حي ولا ليس بحي، ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول كالجمع بين النقيضين. وآخرون وصفوه بالنفي فقط وقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه، وأولئك أعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فإذا قيل لهؤلاء هذا يستجن وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمم والقبر، قالوا إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. وهذا الاعتذار يزيد قولهم فسادا. كما سبق يزيد قولهم فسادا، لأن قولهم ليس قابلا لذلك معناها الله ليس قابل لصفات الكمال، هذا يعني أنه ناقص تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. وكذلك من ضاع هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه، إذا قيل لهم هذا ممتنع في ضرورة العقل، كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، إذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين النقيضين. فيقال لهم علم الخلق بامتناع الغلو من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه الوجود. المقصود بالتحيز عندهم يعني وجود الشيء في مكان يوصف بأنه أمام وخلف ويمين ويسار، هذا هو الشيء الموجود في الحيز يعني في الهواء الذي يشغله. نعم. قالوا التحيز المذكور إن أريد به كون الأحياز الموجودة تحيط به، فهذا هو الداخل في العالم. الأحياز الموجودة في العالم هي العلو والسفل وأمام وخلف ويمين ويسار. الأحياز الموجودة في الخلق أربعة منها نسبية وثنتان منها مطلقة، صح؟ يعني الآن هي على يميني المحراب، على يساري الجدار الذي يحيط بالمسجد، يمكن بعد قليل لما نصلي يصير المحراب على يساري، صح؟ فصار هذه اليمين واليسار نسبي. الباب أمامي، بعد قليل يمكن يصير الباب خلفي، فهذا صار نسبي. إذن الأحياز الأربعة اليمين والشمال أمام خلف هذه نسبية، لكن فوق وتحت فلهما أمران، إما فوق وتحت نسبي وإما مطلق. المطلق لا يمكن تغييره، حط راسك تحت ورجليك فوق وقل للناس أنا ترى السماء تحت رجولي، صدقونك؟ ما يصدقونك. ليش؟ لأن هذا العلو علو مطلق. ها؟ ولو حطيت راسك على الأرض ورجولك فوق وقلت لهم ترى الأرض فوق راسي ما يصدقونك، لأن هذا السفل سفل المطلق. لكن يمكن يكون السفل والعلو نسبيا أيضا، تقول إن السقف فوقنا وبعد قليل أنت تطلع فوق السطح يصير السطح تحتك وأنت فوق السطح. إذن ننتبه لأنهم يلعبون في هذه الألفاظ حتى لا يهزموكم فتسلحوا بسلاح العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن أريد أنه منهاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج. نعم. إذن لفظ الحيز من الألفاظ المجملة التي لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا، وإنما نستفصل ما المراد. إن كان المراد أن الله جل في علاه فوق العرش فهذا نقول به ونؤمن به كما جاء في القرآن والسنة، إن كان المراد غير ذلك فنحن لا نعرفه. نعم. فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه، فهم غيروا العبارة ليوهموا من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل، كما فعل أولئك في قولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا عالم ولا عالم ولا جاهل. نعم. نكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا يرزقنا وإياكم العلم النافع. يقول أحد الإخوة ذكرتم حفظكم الله أن الوجود المطلق من أمثلته الناس، قال وقد ذكر لي أحد الإخوة أن هذا من قبيل الاسم المعني الذي يتصور عقلا وجوده في الخارج، إذ يمكن حصر الناس كلهم في مكان واحد. حصر الناس في مكان واحد من أبيهم آدم إلى آخر مخلوق لا يعني أن هذا ليس وجودا مطلقا. كلمة الناس، كلمة الناس هذه له وجود إطلاقي وله وجود قيدي. فإذا جمع الناس يوم القيامة يقال جمع الأولين والآخرين، هذا صحيح. الآن أصبح المعنى المطلق للكلمة أصبح موجودا، لكن الكليات المطلقة، الكليات المطلقة في الأذهان لا وجود لها في الخارج. فإذا قلنا كلمة الناس، نحن لا نستطيع أن نقول هذا هو الناس، ممكن في اللفظيات تقول هؤلاء هم الناس الذين دعوتهم، هؤلاء هم الناس الذين خلقهم الله، هذا ممكن. لكن أن يوجد كلمة اسمها الناس في الخارج يشمل كل ما تحيط به هذه الكلمة لا، لأن حتى الموجودين يوم القيامة من أولهم إلى آخرهم يقال هؤلاء هم الناس، أي الذين خلقهم الله، والذين لم يخلقهم الله لا تشملهم الكلمة. فالوجود المطلق ذهني، وأما الوجود الخارجي فهو عياني مشاهد محصور مخصوص بالمشاهد. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد. نعم، ليس هو حي ولا ليس له حي، نفي النفي، نفي النفي. طيب هل هناك قاعدة تقول أن النفي النفي يثبت؟ نعم، هذه قاعدة من قواعد الأصول. يعني لما تقول ما جاء زيد لكن عمرو، فيقولون إن الإثبات من النفي، إن الإثبات من النفي إثبات، والنفي من الإثبات إثبات، أما نفي النفي إثبات لا أعلم. نعم، نعم، ما في نفي حتى في اللغة، حتى في اللغة هذا لا، هذا ما يمكن تصوره، يعني هذا من سفسطاتي. نعم، تفضل. نعم، ممكن إثبات صفات لم ينص عليها لكن من باب الخبرية لا من باب الوصف. يعني الآن لو جعل إنسان وقال الله جل وعلا موجود، نقول هنا عندنا الوجود والعدم، أيهما أكمل؟ إذن الله موجود، هذا خبر وليس صفة، الصفة الحي القيوم، عرفت كيف؟ نعم، بقاعدة الكمال نثبت بعض الصفات من باب الأخبار، ولا يقال إنها صفات لله عز وجل، إنما معانيها صحيح. نعم، بعض أحسن الله كأبد يقول أن الأصل في باب الصفات الإثبات، هذا كلام صحيح؟ لا، الذي جاء في القرآن والسنة أن الله يوصف بالإثبات ويوصف بالنفي، فقولنا الله الحي القيوم هذا إثبات، قولنا لا تأخذه سنة ولا نوم هذه صفة منفية. نعم، وما من شيء موجود إلا وله جانبان من الصفات، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الجنة مثلا يقال إن في الجنة ما لا عين رأت، هذا الآن صفة منفية، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، لا بد أن نعرف باب أسماء الصفات التيقن معلومية معنى، هذا الأول. نعم، ثاني والتوقف في الكيف. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، جزاك الله خيرا.